قال رحمه الله تعالى: فقامت أي وثبتت حجة الله على المكلفين من الخلائق، أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل التوحيد والنهي عن الشرك. هل قامت الحجة أو لا؟ قامت الحجة، قامت الحجة. قال: فقامت حجة الله، يعني الحجة الرسالية، على المكلفين من الخلائق، جمع خليقة، يعني الجن والإنس، كما قال تعالى: رسلا، أي أرسل رسلا، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن حصلت الحجة بماذا؟ قامت الحجة بإرسال الرسل، أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر مطلقا. ليس لأحد عذر فيما يتعلق بالشرك وعدم التدين لله تعالى بالإسلام، ليس له عذر البتة، ليس له عذر البتة. كما قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذا قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما أي بسببه، ما سببية، بما قدمت أي بالذي قدمت أيديهم، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقد أرسل الرسل، إذا قامت الحجة. لو لم يرسل الرسل لما قامت الحجة، فصار لهم ماذا؟ لصار لهم احتجاجه، لصار لهم احتجاجه. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وفي لفظ: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. إذن لا أحد أحب إليه العذر من الله، فلذلك أرسل الرسل، إذن زال العذر. هذا هو الأصل. وكلام العلم فيما يتعلق بأهل الفترة فليست على العموم، ليست على العموم لوجود النص. حينئذ قد يوجد فترة في بعض، في جزء، في أشخاص، وأما على جهة العموم هذه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد زال، كالجاهلية العامة زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يوجد جاهلية في بعض الأحوال، في بعض الأشخاص، بعض الأزمنة، بعض الأماكن تتبعض، أما جاهلية مطلقة هذه قد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يتعلق به بأهل الفترة، إن سلمنا بالمصطلح المعهود عند أهل العلم بماذا؟ أن أهل الفترة هم من كان بين رسولين، بين رسولين، لم يدركوا السابق ولم يلحقهم اللاحق، حينئذ يكونون أهل فترة. وقلنا الصواب أنه لا يخلو زمن من حجة الله تعالى، لن يخلو زمن من حجة الله تعالى، لا سيما من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أهل مكة، لا سيما أهل مكة، وقد بقيت فيهم شيء من ملة إبراهيم، وبقي فيهم الحنفاء وقامت بهم الحجة. يعني لا يشترط في قيام الحجة، هذا سيأتينا الآن، لا يشترط في قيام الحجة أنه لابد من رسول مباشر، لابد من رسول، لا، بل قد يكون ثم رسول أو أتباع الرسول. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء في ماذا؟ حجة تقوم بهم كما كانت قائمة به بالرسول، وإلا ما الفائدة؟ صح أو لا؟ دل ذلك على أن العلماء تقوم بهم الحجة على الخلق. إذن لا يشترط في قيام الحجة أن يكون مباشرا، بل المراد به إمكان العلم سواء كان من رسول أو من ينوب عن الرسول. المصنفون رحمه تعالى أشار إلى فائدة عظيمة، وهي قوله ماذا في الكلام الذي ذكره؟ ها؟ عن مكلفين، أحسنت، على المكلفين، هذه فيها فائدة عظيمة. على المكلفين، جمع مكلف هو البالغ العاقل، بالغ العقل، غير المكلف ما قامت على الحجة. يعني الذي ليس معه عقل، صبي مات وما أدرك قبل البلوغ، نحكم عليه في الدنيا بالحكم الظاهر على حسب أبويه، صحيح؟ قامت على الحجة؟ لا، نعم، نقطع، ما قامت على الحجة، ما قامت على الحجة. إذن هذا يمتحن في الآخرة. جئنا إلى هذا مجنون، ولد مجنونا وتلبس بالشرك الأكبر، أو لم يتلبس لكن كان تابعا لأبويه، الأحكام تجري على الأبوين هنا، حينئذ قامت على الحجة. الجواب لا. إذن على المكلفين هذا أراد به الاحتراز، وهذا بعينه كلام ابن تيمية رحمه تعالى ابن القيم فيما يتعلق بقيام الحجة. فهم قيام الحجة هذا من الأصول هنا قبل أن تخوض. إذا كنت ما تعرف قيام الحجة عند ابن تيمية ابن القيم لا تحضر، ارجع وابحث في المسألة انظر فيها، لأن كلام المصنف رحمه تعالى فيما سيأتي كله مبني على هذه المسألة، أن قيام الحجة لها معنى لها مفهوم ولابد من فهمه، وإلا لن تفهم كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك إذا وقع إجمال عنده لابد من تفسيره في مواضع أخرى، في مواضع أخرى. المخالفون عجب، المصنف رحمه تعالى له مصباح الظلام في الرد على عثمان المنصور، وله هذا الكتاب، وله منهاج التأسيس. إذا أرادوا أن يشوشوا على الناس يقول اقرأ مصباح الظلام لشيخ عبد اللطيف، لأن فيه بعض الكلمات المشتبهة التي لم يبينها. والمصنف نفسه رحمه تعالى أكد ونص في هذا الكتاب وفي منهاج التأسيس أن الشيخ محمد رحمه تعالى وهو منهجه، وبين كذلك في الرد على الصحاف، أنه إذا نفى التكفير لا يلزم إثبات الإسلام، لكن هناك فيه بعض الكلمات في مصباح الظلام فوقفوا معها، قالوا هذا يفسر ماذا؟ من أحسن من تكلم في منهج أئمة الدعوة الشيخ عبد اللطيف. وسيأتي الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى على المنهج نفسه، لا يخالف هذه المسائل البتة، لكن قد يقع بعض الإجمال في بعض الردود، هذا أمر فطري، يعني لابد من أن يكون في عقلك هكذا من أجل أن تحسن التعامل مع كلامه العلمي. لا تظن أن كل كلام لابد أن يكون صريحا، لابد أن يكون منصوصا، لا، قد يقع إجمال، قد يقع اشتباه، قد لم يحرر كتاب. ولذلك منهاج التأسيس مثلا كان جيدا لكنه ما راجعه مثل هذا الكتاب ولم يتمه، لذلك مات قبل تبييضه على الوجه المرضي. حينئذ إذا نظرت لكلامه العلمي إما أن يكون صريحا أو فيه وفيه، وفيه وفيه هذا فيه إشكالات، كيف تفهمه؟ أولا تعتقد أنه ليس بحجة في نفسه، لو كانت نتيجة كلامه أنها تبطل هذا الأصل أو تشوش على هذا الأصل لا نلتفت إليه، سواء كان الشيخ عبد اللطيف أو الشيخ محمد إلى آخره. وذكرت لك سابقا ونعيد ونكرر، القراءة في هذه الكتب ليست من أجل أن نأخذ حكم الشرعية، لا، حكم الشرعي نأخذ من الكتاب والسنة، لكن فتن الناس في هذا الزمان أن هذا القول الذي هو عدم الإعذار أنه لا قائل به، لم يقل به أحد، لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا يعرف عن السلف، وكذلك أئمة الدعوة الشيخ محمد، هكذا كذب صريح، أنهم كلهم على ماذا؟ أنهم كلهم على الإعذار بالجهل في مسائل الشرك، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه. فحينئذ لابد من قراءة هذه الكتب لنبين لعامة الناس أن هؤلاء لا يعذرون به ويحكون إجماعات عن أهل العلم، ولا يجوزون لأحد أن يسمي من تلبس بالشرك ماذا؟ مسلما، ويحكون الإجماع على ذلك، وأن هذا حتى المرجئة والجهمية إلى آخره كما سيأتيك إن شاء الله تعالى مبينا أنهم كذلك يكفرون عباد القبور، بل اليهود والنصارى يكفرون عباد القبور كما قال ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا من الأقوال التي تطوى ولا تروى عنده، لا تذكر أصلا، والتفرقة بين الاسم والحكم كذلك لا ذكر لها أصلا عندهم ولا في كتبهم. وابن القيم رحمه الله ينص على أن ثم فرقا بين الاسم والحكم، بل على أن ثم فرقا بين حكم الكفر في الدنيا وحكم الكفر بالآخرة، له نص في ذلك، ومع ذلك كل هذه ماذا؟ تطوى ولا ترى. ولو بحثت في كتب العذر بالجهل لا تجد شيئا من ذلك، لماذا؟ لأنهم لا يقفون إلا على ما يوافق أهواءهم. إذن قول على المكلفين هذا أراد به الاحتراز، أراد به الاحتراز، فإن غير المكلف كالصبي والمجنون ونحوهم وأهل الفترة الذين لم يبلغهم، لم يسمعوا بشيء البتة، لأن متى يكلف؟ إذا بلغوا النص، يعني بالإمكان، متى ما أمكنوا العلم صار مكلفا، وإلا فلا يكون مكلفا، حينئذ نقول لم تقم عليه حجة الله تعالى، ويكون مستثنى، ويدخل حينئذ في مسألة يمتحن في الآخرة أو لا يمتحن إلى آخره، خلاف، يعني مسألة صارت خلافية، صارت المسألة ماذا؟ خلافية. أما من بلغه القرآن ولو بمجرد الإمكان قامت عليه الحجة الإسلامية، فإن مات نحكم عليه ماذا؟ بأنه خالد مخلد في النار. أما من لم تبلغه حينئذ ومات على الشرك هذا أمره إلى الله، لكن في الدنيا نحكم عليه بأنه مشرك، نحكم عليه بأنه. هذا كلام ابن القيم والتيمية وأئمة الدعوة كلهم على ذلك، بل إجماع المسلمين على ذلك. نأخذ مختصرا فيما يتعلق بهذه المسألة. قال ابن القيم في المدارج: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، قامت بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، بلوغه وتمكن. علق الحكم بماذا؟ بالتمكن لا بالعلم. فرق بين مسألتين عند من يعقل، فرق بين مسألتين. أنا أقول الحجة قامت بالتمكن من العلم أو بالعلم. بالعلم بمعنى ماذا؟ لابد أن يسمع النص. تمكن من العلم أن يبلغه ماذا؟ أن ثم قرآنا في بلد ما ويستطيع أن يذهب، هذا تمكن من العلم ولكنه لم يعلم. إذن العلم قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة، وكلاهما تقوم به الحجة. وكلام القيم رحمه تعالى صريح في ذلك. قال: وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. نص صريح، نص صريح. أين الذين يكذبون؟ أين الأفاكون الذين يقول ابن القيم رحمه الله يعذر بالجهل؟ هذا نص واضح بين. فكل كلام مشتبه له تفسر بهذا النص وغيره من النصوص كثيرة. قال: فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. لا يعذب، وما كنا معذبين ها حتى نبعث رسولا. إذن العذاب مع قيام الحجة مقترنان لا إشكال فيه، العذاب والتعذيب والعقاب مع قيام الحجة مقترنان. فكل من قامت عليه الحجة ثبت العذاب، وإذا لم تقم عليه الحجة انتفى العذاب والاسم يثبت. إذن لا علاقة بالآية بماذا؟ بالاسم، لأنه ما قالوا ما كنا معذبين ولا مسمين، بل قال ماذا؟ وما كنا معذبين، نفى التعذيب فقط. فيبقى حينئذ الاسم على ظاهره، فالعذاب شيء والاسم شيء آخر. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. وقال فيه أيضا مدارج: ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز، الذي له عذر لا يميز على المكلفين. إذن غير المكلفين لم تقم عليه الحجة، صار له ماذا؟ صار له عذر. قال: ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز، تلبس بالشرك ومات، له عذر أو لا؟ له عذر، لأنه ما بلغ، حينئذ يمتحنه الله تعالى إلى آخره. كالطفل الذي لا يميز، والمعتوه لا عقل عنده مجنون، ومن لن تبلغه الدعوة، والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع. عدد هؤلاء، ما ذكر العقلاء، ما ذكر المتعلمين، صحيح أو لا؟ ذكر هؤلاء فقط. من؟ الطفل الذي لا يميز، والمعتوه لا عقل عنده، ومن لن تبلغه الدعوة، والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع. قال: فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، وله فيهم حكم آخر في المعاد. حكم آخر، وما هو الأول؟ ها، لهم حكم آخر في المعاد، لهم حكم في الدنيا ما يتعلق بظاهره، بمعنى أننا نثبت أنه كافر مشرك وننزل عليه الأحكام. هذا الصبي أو هذا المجنون أو المعتوه إذا تلبس بالشرك فمات، نصلي؟ قل: ما بلغته الدعوة، نصلي عليه، نترحب؟ ها، إذن لا نثبت له الأحكام الدنيوية. إذن في الدنيا نثبت الاسم وهو مشرك كافر، ونثبت كذلك الأحكام، لأنه إذا سقط الاسم ها سقط الحكم، لأن الصلاة جنازة هذه على من؟ على المسلم. فإذا زال الوصف زالت الصلاة، فهو معلل أو لا؟ معلل. فمتى ما زال الاسم زال الحكم، لا يورث، لا يدفن في مقابر المسلمين، إلى آخر الأحكام الشرعية. إذن له حكم آخر في المعاد، يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار. ثم قال: والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن نصان من مدارج السالكين كتاب واحد لابن القيم رحمه تعالى يبين أن الذي لم تقم عليه الحجة هو غير المكلف، يعني الذي ليس له عقل يدرك به، ولو كان له عقل يدرك به ولكن لم تبلغه الدعوة كذلك يكون ماذا؟ مستثنيا. وأما الطفل ونحو ذلك هؤلاء يمتحنون في الآخرة. وقال ابن تيمية رحمه تعالى في الجواب الصحيح جزء ثاني صفحة 298: ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات. كالأطفال والمجانين وأهل الفترات، هؤلاء الذين لم تقم عليهم الحجة. إذا ابن تيمية فسر يا طلاب الحق فسر مراده بقيام الحجة، فإذا قال هؤلاء لا يمكن تكفيرهم لعدم قيام الحجة إذن صار هذا اللفظ مجملا لابد من السؤال. وإذا احتج أي شخص، خذ هذه فائدة، إذا احتج أي شخص بكلام لابن تيمية رحمه تعالى فيه مثل هذا التركيب قل له على العين والرأس نقبل هذا الكلام، لكن فسر لي مراده بي بقيام الحجة، ماذا يريد؟ لابد من بيان، وتأتي بهذه النصوص أنه يريد به ماذا؟ أهل الفترات، أهل الفترة. ولذلك أحيانا يقول ماذا؟ لكثرة الجهل وغلبة الجهل وقلة الآثار وعدم أهل العلم إلى آخره، نزل عصره منزلة أهل الفترات، فلذلك ظن هذا اعتقاده واجتهاده، حينئذ لا إشكال، نزل عصره منزلة أهل الفترات، حينئذ حكمه في الآخرة أنهم يمتحنون، وأما في الدنيا فهو على الأصل الذي قرره رحمه تعالى في باب الأسماء والأحكام. إذن إذا قال ابن تيمية رحمه تعالى حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، قل نعم، ونحن كذلك نقول حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، لا يعذب ولا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة. وهل كل من كان في الدنيا، تبي، هل كل من كان في الدنيا وأشرك فقد قامت عليه الحجة؟ لا، نعم لا، ليس كل من كان في الدنيا وتلبس بالشرك فقد قامت عليه الحجة. فإذا لم تقم عليه الحجة ما بلغه شيء من البت، ما سمع بالقرآن ولا بالسنة ولا بالإسلام، ووقع في الشرك الأكبر ومات على ذلك، هو في الدنيا مشرك ولا يصلى عليه وتنزل على الأحكام، أما في الآخرة أمره إلى الله يمتحن إلى آخره، صح أو لا؟ إذن قد يقع في الدنيا أنه مشرك ولا نعذره بالجهل فيما يتعلق بالاسم الأحكام الدنيوية، وإنما يكون العذر بالجهل فيما يتعلق بماذا؟ بالآخرة. وكلام ابن تيمية ابن القيم أمة الدعوة قائم على هذا، هو الذي ندندن حوله، وهذا الذي ندندن حوله. قال رحمه الله تعالى: ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال، يعني مسألة خلافية، مسألة خلافية. ولذلك عند عدم الجدال والمناظرة إذا قيل هل المسألة خلافية قل فيها تفصيل، باعتبار الدنيا لا، باعتبار الاسم لا، باعتبار الآخرة نعم، فرق بين مسألتين. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. وقال في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 202: فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إرادته له. أراد أن يبين كذلك مصطلح ابن تيمية رحمه تعالى في العذر، من هو المعذور؟ عرفنا ماذا؟ إذا قال قيام الحجة عرفنا جزءا من كلامه أنه أراد به ماذا؟ أن من لم تقم عليه الحجة هو الطفل والمجنون أهل الفترات. طيب إذا قال معذور له صلاح أو لا؟ له الصلاح، إذا لابد أن يبين ما صلاح ابن تيمية رحمه تعالى في المعذور. قال: فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إرادته له، يعني جمع بين وصفين، عاجز عن الفعل وهو مريد له، يعني له التفات قلبي، وأما إذا كان عاجزا ولا يكون مريدا فليس معذورا عند ابن تيمية رحمه تعالى، عاجز ولا يحدث نفسه بأن يصلح حاله أو أن يسأل عن ديني، هذا لا يسمى معذورا عند ابن تيمية رحمه تعالى. قال: كالمريض العاجز عن القيام والصيام والجهاد، والفقير العاجز عن الإنفاق ونحو ذلك، وهؤلاء ليسوا مكلفين ولا معاقبين على ما تركوهم. وكذلك العاجز عن السماع والفهم، العاجز عن السماع والفهم كالصبي والمجنون ومن لم تبلغه الدعوة. وأما من جعل محبا مختارا راضيا بفعل السيئات حتى فعلها فليس مجبورا على خلاف مراده ولا مكرها على ما يرضاه، فكيف يسمى هذا معذورا؟ لا يسمى معذورا، قال بل ينبغي أن يسمى مغرورا. فأين أصحاب العذر بالجهل؟ هذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى، الذي يقول ابن تيمية يعذر، قلها ما معنى العذر عند ابن تيمية رحمه تعالى؟ لا يسميه إذا كان عاجزا مع إرادته له فهو ماذا؟ فهو معذور. وأما إذا كان متمكنا، ولا سيما الذي يعيش بين المسلمين، هذا يستطيع أن يسأل، يقرؤون الصحف البريطانية ويدرسون في أمريكا وسياحة في أندونيسيا، وإذا جاءت مسائل الشرك الأكبر قالوا جهال، صحيح أو لا؟ هذا هوى. قال بل ينبغي أن يسمى ماذا؟ أن يسمى مغرورا. ولذلك من كان يعيش بين المسلمين لا عذر له البتة، لا عذر له البتة، لا سيما في هذا الزمان، لأنه يستطيع أن يسأل وأن يبحث إلى آخره، لكنه يكون ماذا؟ يكون مفرطا، هذا يسمى معرضا، ولا يقال ماذا؟ ولا يقال هذا جاهل. فيقال رجل أشرك بالله تعالى وهو يعيش في بلد إسلامي وهو معرض، ولا يقال وهو جاهل، لأنه تمكن من ماذا؟ من العلم، لكنه ما سعى، ما بحث. لو أراد أن يسعى لتمكن وجد العلم، لكنه معرض. قال رحمه تعالى بل ينبغي أن يسمى مغرورا. وقال في الفتاوى الجزء 20 صفحة 280 والعذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، بمعنى أنه ماذا؟ أن يسعى ويسعى أن أحدا يعلمه وما يجد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عاجزا. وأما إذا سعى أدنى سعي ووجد من يعلمه هذا لا يكون عذرا البتة. قال والعذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. قصر يعني لم يسأل ولم يسعى لم يكن معذورا، لم يكن معذورا، لا سيما في هذا الزمان. لو قال ابن تيمية في زمانه أنه يمكن أن يكون زمنه أقرب إلى أهل الفترات، لكن زمان هذا لا يصلح. ولذلك من العجب أنهم يقولون ماذا؟ أن المسائل الظاهرة والخفية تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأحوال. طيب سلمنا في زمن تيمية لا يوجد قنوات ولا يوجد انترنت ولا إلى آخره ولا طيران، لكن في هذا الزمان اختلف أو لا؟ اختلف. فما كان خفيا في زمن تيمية لا يمكن أن يكون خفيا في هذا الزمان، وما كان عجزا لو أراد أن يسأل في زمن تيمية لما كان عاجزا في هذا الزمان، صح ولا؟ الوسائل اختلفت، فلا يمكن أن يقاس هذا الزمان على زمن تيمية رحمه تعالى، لا سيما ما يتعلق به الاتصال بالناس. قال رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين صفحة 99 ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسل قامت بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها، ليس من شرط قيام الحجة أن يعلم بالفعل، وإنما المراد ماذا؟ أن يسمع، سمع أن في ذاك البلد رسول، إذن قامت هذه الحجة بمجرد السماع. قال فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها، ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم، وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول على الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة إذ المكنة حاصلة. إذن رتب الحكم على ماذا؟ على مجرد التمكن، على مجرد التمكن. وقال في الفتاوى الجزء 28 صفحة 125 وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، ليس من الشرط. إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر ليس بالشرط هل أنت قمت الحجة أو لا أن تذهب إلى كل شخص تطرق بابه نقول له أمر الله تعالى بكذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، لا، بمجرد أن تتكلم هو الذي يكون مفرطا لو تمكن من الوصول فلم يسعى، وأما أنت فقد أديت ما عليك. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى كل واحد من قريش فأخبره بالأمر، وإنما جلس وقرأ تلا القرآن وتلاه على بعضه، قامت الحجة، قامت الحجة، ولم يثبت أنه ذهب إلى كل أحد بعينه ولا انتقل من بلد إلى بلد بل بمجرد السماع. قال رحمه الله تعالى: لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر نهي النهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيها، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط، انتبه، بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منهم، تفريط منهم لا منهم. انتبه، هذه النصوص تعض عليها بالنواجذ، ونحن نرغب أن نعيدها في كل مجلس، لأن قيام الحجة قامت بفهم كلام تيمية رحمه الله تعالى. وقال في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 380 وبيان ذلك أن ذلك الأمر صادر عنه سواء كان قولا أو فعلا إذا علم أنه مخالف للكتاب والسنة، بحيث يكون قولا باطلا أو عملا محرما فإنه يعذر في موضعين، في مع أن كلامه عام في سائر ماذا؟ في سائر محرمات، ويدخل كذلك الشرك. قال ما يتعلق بالآخرة، قال في موضعين: أحدهما عدم تمكنه من العلم به، عدم تمكنه من العلم به، علق الحكم بماذا؟ بالتمكن. والثاني عدم قدرته على الحق المشروع. وقال أيضا: والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنه من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع، ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره. قامت على الحجة، قامت على الحجة، أعرض فر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع القطن في أذنيه لئلا يسمع، قامت على الحجة أو لا؟ قامت على الحجة. ما فهم، جاهل قطعا، صح أو لا؟ ما فهم الحجة ولا سمع القرآن، وهو كذلك جاهل لأنه ما سمع القرآن قطعا، أنه جاهل، ومع ذلك قامت عليه الحجة. فكل من فر عن سماع القرآن فالحجة قائمة عليه. وقال في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 294: فأما من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا مستحق للعقاب، وكذلك هذا الشاهد، وكذلك من فرط في طلب الحق واتباعه متبعا لهواه مشتغلا عن ذلك بدنياه. وهذا منطبق على هذا الزمان، يعيشون بين المسلمين ويدخلون المساجد ويصلون إلى آخره ويتمكنون من دنياهم ويفعلون ما شاءوا ويوافقون العصر فيما يتعلق به بالدنيا، وأما إذا جاءت مسائل الدين والتوحيد والشرك قالوا جهال، قالوا جهال، لا شك أنه باطل، بل جعل ذلك أصلا من أصول الشريعة، أصلا من أصول الشريعة، كما قال في الفتاوى الجزء 21 صفحة 142. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي، ومن ليس بمفرط ولا معتد، والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد. إذن عندنا مفرط، وهذا لا يسمى جاهلا في الشرع، ويسمى ماذا؟ معرضا. وعندنا جاهل، الجاهل هو الذي لا يتمكن من العلم، هذا يسمى جاهلا، والمفرط هو الذي تمكن من العلم، وعليه ماذا؟ السؤال يكون غلطا. رجل يعيش في بلد كذا، بلاد المسلمين، ووقع في الشرك جاهلا، قلنا هذا السؤال غلط، هذا السؤال غلط. لماذا؟ لأن الأصل أن تبدي اللفظ جاهل بمعرض، لأنه تمكن من العلم، استطاع لكنه لم يسعى، إذن صارت المسألة من أصلها فيها خلل، فيها خلل، ولم يفرق بين المعرض والجاهل. قال: ومن ليس بمفرط ولا معتد، والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد، وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط. يعني هذا حكاية إجماع، تفريق بين الجاهل الذي لا يتمكن من العلم وبين المفرط. إذن معرفة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا سيأتي كثيرا فيما ينقله عن ابن تيمية، معرفة موارد كلامه يعين على فهم، سواء قرأت الكتاب أو لا، سواء حاججت هذا العراقي أو غيره، النظر يكون باعتبار ماذا؟ فسر لي مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى بكذا. فإذا أردت أن تفهم مذهب ابن تيمية فيما يتعلق بالعذر بالجهل، وما يتعلق به مسألة الشرك هل يعذر أو لا يعذر، حينئذ لا تلتقط بعض الكلمات المشتبهة وتقول ابن تيمية عذر بالجهل لأنه ما كفر، لأنه قال لا أكفر إلى آخره، وإنما تنظر في ماذا؟ في كلام ابن تيمية في الأسماء والأحكام، له كلام جيد وهو ينقل عليه اتفاق السلف على ذلك، وتنظر في كلام ابن تيمية هل فسر معنى قيام الحجة أو لا، فسرها كما ذكرت، يكفي قولين ثلاثة. ثالثا ابن تيمية يقول أهل الفترة، إذن هذا مصطلح فيه إجمال على الفترة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى معرفة ماذا يريد، ماذا يقصد به بأهل الفترة، فترجع إلى كلامه يبين لك. قامت على الحجة، من الذي ينفي عنه؟ لم تقم على الحجة، وجدنا أنه يسمي الأطفال والمجانين وإلى خيره. حينئذ تعرف مراده بماذا؟ بمن قامت على الحجة ومن لم تقم. حينئذ بهذه المركبات تفهم كلامه رحمه الله تعالى، صحيح أو لا؟ هم يعلمون هذا، أنا أقطع بهذا، يعلمون هذا لكن لا يريدون، المخالف لا يعلم هذا وسمعوه من كلامه أيضا وقرأوا إلى آخره لكن لا يريدون. لماذا؟ لأن النتيجة هو أن يتمسك بهذا المتشابه، ولذلك يعرضون. وأقول لك اذهب وابحث في الكتب المصنفة في العذر بالجهل، لا يأتون بالكلام الصريح لابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن القيم ينص على أن ثم فرقا بين حكم الدنيا والآخرة في الكاف النفسي، يقول ثم اشتباه حصل عند المخالفين، ويقطع في طريق الهجرتين أن من لم يحكم من بلغته الدعوة بالنار أنه من أقوال أهل البدع ولم ينسبه، يقول بعض المتكلمين. إذن هذه أين ذهبت؟ نصوص كثيرة جدا واضحة بينة، ويذكرها من ألف وصنف فيمن لا يعذر، يعني ممن لا يعذر، ممن صنف في هذه المسألة، يذكرون هذا النص ومع ذلك يعرضون عنها، لا تجد حرفا واحدا يذكر في هذا، وهم يعلمون لكنهم ماذا؟ يعرضونها، لأنهم كما قال ابن تيمية يأخذون ما يوافق أهواءهم، وأما ما لا يوافق هذا يحرف إذا ألزموا به، إذا جلسوا مجلسا وألزم بهذا القول حرفه، وإلا لا يجيب، يتركه إذا علق عليه في موضع ما وكذا وكذا لا يجيب، يتركه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، لأن المخالف يعني إذا أراد أن يرحم نفسه لا يجيب، يفر، لأنه لو أجاب لافتضح، سيعلم الناظر أن هذا الجواب ضعيف هزيل، لا يمكن أن يصدر عن طالب علم فضلا عن من يدعي تمكن في العقيدة نحوها، حينئذ سينظر إلى أن هذا الجواب ضعيف وهزيل وليس فيه دليل ولا حجة إلى آخره، ويأتي بنصوص ابن تيمية وتوضع له في أي موضع إن كان ولا يستطيع أن يجيب، لأنه لو أجاب لافتضح. انتبه لهذا. إذن هذه النصوص كلها ابن تيمية رحمه تعالى تبين لك حقيقة مذهبه، إذا أردت أن تضبط منهج ابن تيمية رحمه تعالى تأتي مفردة مفردة، يعني على ما ذكرت لك سابقا أهم شيء ماذا يعني بقيام الحجة، ماذا يعني؟ هل عنده فرق بين المعرض والجاهل؟ نعم، هؤلاء يسمون المعرض يسمونه ماذا؟ جاهلا، ولا أدري ما كلامهم في الناقض العاشر الإعراض، يسمون المعرض جاهل، كيف يسمى جاهلا؟ ابن تيمية رحمه تعالى يفرق، قال الأحوال قولوا ماذا؟ وافق في جزئية ما، أما أنه يعذر مطلقا حتى المعرضين عن دين الله تعالى، حتى الذي سمع بالقرآن عن بعد، ابن تيمية نص على أنه ليس بشرط أن يأتي إليه، وهم يرون الكفر البواح الذي يقع من بعض الناس، يقول هذا عنده شبهة، هذا عنده تأويل، حتى فيما يتعلق بأشياء لا يمكن أن يتصور فيها شبهة، ولذلك حتى ما يتعلق بالآيات الرافضة لا يكفرونه، عن هؤلاء من لم يكفرهم فهو كافر. قال رحمه الله تعالى: وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط، وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين، قولين المتباينين يعني المتقابلين. وقال في الفتاوى الكبرى، أشار إلى قاعدة جيدة وهي موجودة في الجزء الرابع صفحة 315، قال: والشارع يعني الشرع يبين الأحكام بلغة العرب، يبين الأحكام بلغة العرب، يعني لابد من فهم لغة العرب لتفهم كلامه هو أيضا كذلك رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقامت حجة الله على المكلفين، إذن على المكلفين، هذا الشيخ عبد اللطيف له فيها فهم، من أجل أنك تفهم ما سيأتي لابد أن تعرف أن هذه لها ماذا؟ لها احتراز، فغير المكلف لم تقم عليه الحجة، فإذا جاء في موضع ما قال أهل الفترات معذورون بالجهل، حينئذ تفهمه على أي وجه؟ معذور بالجهل في الآخرة وليس فيه في الدنيا.